وعليكم السلام. يقول: عرضت منزلي الذي هو قيد الإنشاء أي عظم للبيع، فدفع أحدهم عربونا، وقد كان في المنزل غرضا لي، وبعد دفع العربون وقبل موعد الإفراغ بأيام تصرفت في ذلك الغرض، فهل يجوز لي ذلك؟ ما بينت لنا الغرض وشو؟ إذا كان الغرض من جملة المنزل، يعني من تقول عظم المنزل عظم، يمكن الغرض الذي فيه يعني جدار أو ما أدري وش الغرض الذي، إذا كان الغرض منفصل عن المنزل ليس من جملة المنزل فالبيع على المنزل، البيع ليس على المنزل وما فيه، إنما البيع على المنزل. هو لك السؤال، خل إذا كان صاحب السؤال هو اللي يبين لي. على كل حال ما أدري وش يقصد، إيش يقصد المشكلة الأخوان، يعني سؤاله ما فيه بأس ولا فيه محظور ويخفي اسمه، ف يعني الأولى أنه يطارح أو يبين لنا جواب ما نسأله حتى تتضح المسألة، لأن الحكم على الشيء أو البيان حكم الشيء فرع عن تصوره. بعد دفع العربون وقبل موعد الإفراغ بأيام تصرفت في ذلك الغرض، أكيد أن الغرض هذا فيه، ولهذا أبهمه، فحبذا أن صاحب السؤال يبين لنا الغرض حتى نبين له يعني ما يفتح الله به من معرفة. يقول: هل يجوز أن أشتري من شخص فقير يتصدق عليه لأنه يبيع ما يهدى له مقابل بعض الفلوس، وذلك لحاجته للفلوس، هل إذا اشتريت منه أكون آثما لأنه يبيع لي وغيري؟ هو هذا اللي يتصدق عليه، إذا تصدق عليه فقد ملك الصدقة. إذا تصدقت على شخص بثوب، تصدقت على شخص بطعام، فقد ملك هذا الطعام، هو من حقه أن يبيعه وأن يتصرف به، وأنت لا بأس إذا اشتريت منه لأنك اشتريت من مالك، اشتريت من شخص يملك ما باعه. لكن لو أنه حرامي سروق ما يجوز أنك تعرف أنه هذا سرقة، ما يجوز أن تتعاون معه وتشتري منه، ربما يبيع لك برخص. أي نعم، فتعاون على البر والتقوى. إذا ضعفت قيمة العملة التي تضعها الدول فهل هناك ربا في أخذ المبلغ بالزيادة؟ الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. شوي أنت تريد الوصول الثلاثة، وأخواني أيضا قدموا أسئلة وكل له حق، فأنا أبدأ بالذي سبق، أبدأ بالذي سبق، والأخ تو يسأل، والأخ يسأل أيضا ما أدري يسأل عن مسألة في جواز قراءة القرآن لغير المتوضأ، فكل يعني أبدأ بمن سبق، والمسألة إن شاء الله كلها في خير. يقول: إذا ضعفت قيمة العملة التي إيش تضمنها الدول فهل هناك ربا في أخذ المبلغ بالزيادة؟ وهل هناك ظلم للدائن عند أخذ المبلغ بقيمة لا تساوي القوة الشرائية؟ يقول: عند دفعه القرض لا تظلمون ولا تظلمون، يعني 5000 ريال يقول مثال كانت تعادل مثلا كذا ثم أصبحت لا تعادل إلا إيه 25 ريال أو. على كل حال هذا واقع يعني فيما مضى كان مهر العروس 4000 2000 ويعتبر كثير. الآن المهر إذا صار 50000 يرونه قليلا، هذا راجع للقيمة الشرائية وهذا واقع. لكن إذا كنت استلفت نقود فلا يجوز أن تأخذ زيادة على عدد هذه النقود ولو كانت قيمتها الشرائية قد نقصت، لأن القرض الحسن الذي تحتسب أجره ينبغي أن لا يشوبه شائبة، وما نقص عليك تحتسبه عند الله عز وجل، وأنت يعني أبرأت نفسك من شبهة الربا. الأخ يقول يجوز قراءة القرآن وهو غير متوضئ من المصحف، ما تمس المصحف إلا وأنت متوضئ، إنما تقرأ عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ، ولا تقرأ عن ظهر قلب وأنت عليك جنب عليك جنابة. من المصحف لا يجوز أن تقرأ إلا متوضئ، إلا وأنت قد رفعت الحدث الأصغر والحدث الأكبر من باب أولى، يعني ما تقرأ من المصحف وقد أحدثت حدثا أصغر، لابد أن تتوضأ وترفع الحدث كله وتكون على طهارة لا يمسه إلا المطهرون. اقرأ يا شيخ، جينا على الرغبة كلها هنا حسب اتفاقكم، يعني أنت لابد أن تبين للمشتري أن في ورضي إيه إيه إيه والمبلغ ما دفع إيه ما في بعد ما شر الرجاء إيه، لكن تستحقيته وإن لم يدفعه المستأجر حسب اتفاقك أنت والمشتري. لا تأخذ مني كلام أو جواب لكلام غير مبين. أي نعم، إذا اتفقت أنت والمشتري على شيء خلاص. أي نعم، نعم يا شيخ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. المسألة الرابعة من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها الصبر على الأذى فيه، أي في جنب الله عز وجل، فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة ومختلفة. الصبر على الأوامر، الصبر على الأوامر على فعل أمر الله عز وجل، والصبر عن المنهيات، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعل في نفسه ثقل عن فعل الأوامر لابد أن يحملها، ولهذا سميت التكاليف، لابد أن يحملها على فعل الأوامر، وفي نفسه شهوة لاقتحام المنهيات، كل محجوب مرغوب، إذا نهي عن شيء ففي نفسه يعني توقان لاقتحام هذه المنهيات، فينهى النفس عن الهوى، ويحتاج هذا إلى صبر. بقي ميدان ثالث يحتاج إلى صبر، وهو الأقدار التي تصيب الإنسان لا صنع له فيها، فيصبر على أقدار الله، يصبر على ما يصيبه في سبيل الله تعالى، ويحتسب هذا الصبر لله. إذن الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار، على المصائب التي تصيب العبد، في ثلاثة أمور. نعم. قال: ومن قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله، والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، وقد يؤذونه، فعليه أن يصبر ويحتسب. نعم، كل من خالف يعني رغبات الناس لا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يعني لا، هذا كلام الإمام مالك كله حكمة رحمه الله. لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يعني في التزامه للإسلام. لابد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، فالإنسان معرض نعم للأذى وللبلاء وللامتحان، وعليه أن لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، لا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من البصيرة، العلم. لا تدعو بلا علم، إذا ما أنت قادر علميا ولا عمليا لست قادرا، فكيف تتحمل شيء لا قدرة لك به؟ نعم نعم، فليغيره بيده، من رأى منكرا بلغوا عني ولو آية. هل الذي لا يحفظ الآية يبلغها؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لكن من حفظ آية فهو يعلم هذه الآية ويبلغ هذه الآية. من رأى منكم منكرا، يعني رأى أنه منكر، عرف أنه منكر، فهنا القدرة العملية، فليغيره فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع، أحيانا إذا تكلم لا يستطيع أن يتكلم فبقلبه، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله، يعني لا سلطان على القلب إلا لله. ما أحد من غير الله من مخلوقات الله يجعل القلب محب أو مبغض، الذي يجعل القلب محب أو مبغض هو الله مقلب القلوب. ها تفضل تفضل. هاي فذكر، تذكر بالذكرى ولا تذكر بالجهلة؟ بالذكرى إلا أنت ذكر. فإن ذكرى تنفع المؤمنين، بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كنت تعرفه نعم، والإسلام يعرف إسلام، المسلم يعرف إسلامه. ما فرط ولا أعرض فهو حتما سيعلم ما يدعي، سيعلم دينه، فيدعو إلى ما يعلم. تفضل. ها أي العلم بالوحي، العلم بالوحي، العلم النافع، نريد العلم النافع. ها من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لا بد أن تأخذ العلم عن العالم، عن العلماء. حديث